أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من الآمر الذي قال قل؟ الله جل وعلا. إذن ها نحن مع الله وهذا كلامه. من المأمور بأن يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآية قررت معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله الآمر والرسول مأمور، يأمره تعالى ويقول له أيها الرسول قل هل من شركائكم أيها المشركون الذين يشركون مع الله غيره في عباداته أو يعبدون غير الله عبادة مستقلة ليست من عبادة الله إذ الكل مشرك. قل لهم هل من شركائكم الذين تعبدونهم مع الله بدون إذن الله ولا السماح لكم بذلك؟ هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لا يخلقون ذبابا، فكيف يبدأون خلق الكون؟ وإذا انعدم كيف يعيدونه وهم مخلوقون مربوبون؟ حجج قرآنية عجب. لا يستطيع المشرك أن يرفع رأسه. قل لهم يا رسولنا هل من شركائكم الذين تعبدونهم سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء والرسل أو من عباد الله الصالحين أو كانوا مما صنعتم ونحتم بأيديكم من الأصنام والتماثيل أو ما اتخذتم من أشجار وانتسبتم إليها وتعبدونها، كل هؤلاء هل فيهم من يبدأ الخلق؟ لا أحد. ولا خلق ذبابة فضلا عن الخلق كله والكون كله. ثم بعد إبادته وإفنائه يعيده، من يقوى على أن يعيد؟ لم يبق إلا أن يقول ليس عندنا أبدا من يبدأ الخلق ثم يعيده. إذن ما هو؟ الله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ما دام قد بدأه ويميته فالإعادة أولى وأحرى وأسهل وأخف. هذا هو التوحيد. وهنا ينبغي أن نبين للسامعين والسامعات أن المشركين كانوا بشركهم يفعلون ماذا؟ يذبحون متقربين إلى أصنامهم. فالذين يذبحون منا إلى الأولياء يتقربون بالذبح إليهم أشرفوا، وهم في ذلك مشركون. المشركون كانوا يعبدون آلهتهم بماذا؟ بالحلف بها، واللات يقول والعزى. إذن فالذين يحلفون بالأولياء والصالحين كالذين يحلفون باللات والعزى أشركوا في عبادة ربهم. والرسول المسؤول عن البيان على منبره يقول ألا اسمعوا انتبهوا، إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول من حلف بغير الله فقد أشرك. إي والله أشرك. ما معنى أشرك؟ الحلف تعظيم للمحلوف به وإلى لا؟ فإذا حلفت برأسك أو برأس أمك أو بالطعام الذي أكلت جعلت ذلك المخلوق بمنزلة الرب في العظمة، هذا هو الشرك. أشركت في عظمة الله غيره وسويت الغير به. كان المشركون ينذرون لآلهتهم إن أنجبت امرأة ولد أذبح شاء، إن عاد ولدي من سفري أعمل كذا. فالذين ينذرون اليوم وقبل اليوم للأولياء هم مشركون بهذا. كم وكم ما تقول ما يا سيدي فلان إذا غلبت زوجي في المحكمة أفعل كذا وكذا. الشرك الخلط، الحق حق الله وحده وتشرك معه غيره فتعطيه منه شيئا. قل هل من شركائكم هؤلاء الذين تشركونهم في الله ومع الله في عبادة من يبدأ الخلق والوجود؟ الجواب لا، ولا بعوضة ولا قملة ولا نملة. من الذي يبدأ الخلق؟ ليس إلا الله وحده لا شريك له. ثم يعيده، من يقوى على إعادة الموتى؟ هل هناك ممن يعبدون يقدر على أن يخلق مخلوقا ثم يميته ثم يحييه؟ الجواب لا أحد. إذن بطلت عبادة غير الله. فلنتبرع من كلمة الشرك ونقول لا إله إلا الله. ثم قال له قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. هذا الجواب. لما عجزوا ما استطاعوا أن يقولوا قال واسبقهم أنت للجواب، إذ ما في جواب إلا هذا، الله يبدأ الخلق ثم يعيده. اسألهم فإنهم لا يجيبون، وإن أرادوا أن يجيبوا لا جواب إلا هذا، اسبقهم إليه وقل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. ففي تقرير مبدأ الحياة الثانية والعودة إلى الحياة من جديد لتلقي الجزاء على الكسب في الدنيا خيرا كان أو شرا. إذ علة هذه الحياة أن نعمل لنجزى هناك. ثم قال تعالى فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الحق بعد الوقوف عليه حقا. الذي يسمع هذا البيان الإلهي كيف يصر على الشرك؟ بأي حق، بأي وجه، بأي منطق، بأي ذوق؟ فأنى كيف تصرفون عن الحق إلى الباطل، عن الصواب إلى الخطأ؟ وهذا هو تقرير مبدأ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يستحق أن يعبد مع الله سواه، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح ولا شيء أبدا، إذ الخالق هو المستحق للعبادة. والذي ما خلقني ولا رزقني ولا كلأني في حياتي ولا حفظ علي حياتي بأي حق أعبده ولو بالحليف به وتعظيمه، فضل أن نصرخ باسمه وننادي أن أعطيني وفعل لي كذا وكذا. الله الله، كانت هذه الأمة قبل 40-50 سنة في ورطة لا تزال أكثرهم يشركون، قل علماءهم متورقون إلا من رحم الله، الذبائح والنذور والحفلات والمواليد وكلها للصالحين، جعلهم مثل الله عز وجل أو أجل أو أجل. كان معنا شيخ كبير لازم الحلقة وهو أمي وفتح الله عليه، قال كنت أنا كل سنة آتي بكبش إلى سيدنا حمزة وندبحه هناك. أين يوجد حمزة؟ وأنا وإلا في أحد. كل سنة ندور، ما هو هذا الشيخ فقط أهل مدينة إلا من رحم الله يذبح كبش. قلت له يا شيخ مسعود اذبح لنا الآن كبش لله، قال ما نستطيع، وهو فقير. أما كان لغير الله كان يجمع المال ويطلب، ولما كان لله قال ما عندي قدرة ما نستطيع. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا رسولنا لهم هل من شركائكم من يهدي إلى الحق دلونا. اللات أو العزى، عيسى أو اسمه موسى أيام كان حيا يدعو يهدي، والآن يهدي؟ لو تنادي عيسى 1000 مرة اهديني يهديك، يملك الهداية. قل لهم يا رسولنا هل من شركائكم اللات العزى أو كذا أو كذا من يهدي إلى الحق ويسوق إليه؟ والله لا أحد. إذن قل الله يهدي للحق، هيا نؤمن به ونمشي وراء شرعه ونبيه، إذن لما نبقى نتكزز ونتعزز؟ قامت الحجج، لاحت البراهين، لما هذا التباطؤ؟ قل الله يهدي للحق. ثم قال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى. قراءة سبعية يهدي ورش، ويهدي قراءة حفص، وأصل يهدي يهتدي، حذفت التاء وشدفت وكسرت. يقول تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى. الجواب ما هو؟ الذي يهدي الحق والذي يتبع، أما الذي لا يهدي إلا أن يهدى هو، كيف نمشي وراءه؟ إذا نمشي وراء رسول الله الذي يهدينا إلى الحق ويهدينا إليه. هكذا يقول تعالى له قل يا رسولنا لهم لهؤلاء المشركين المعاندين هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الجواب لا. قل إذن أنت لم أسبقهم الله يهدي للحق. ثم قال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أما لا يهد إلا أن يهدى؟ ماذا تقولون؟ هل الذي يهدي الحق أولى أن يتبع ممن لا يهدي حتى يهدى؟ ثم قال تعالى: فما لكم، ماذا أصابكم يا بشر؟ أين يذهب بعقولكم؟ كيف هذا؟ كيف تحكمون بالباطل وتقررونه وتقولون به؟ وهل الباطل يحكم به؟ هل الباطل يقرر؟ هل الباطل يمشى وراءه؟ هل الباطل يعتز به؟ وهو باطل كالسراب. سبحان الله، فما لكم، ماذا أصابكم؟ أين يذهب بعقولكم؟ كيف تحكمون هذه الحكام الباطلة؟ تنسبون الإله لمخلوقات، تتقربون إليه وتتركون الله خالقكم، تعظمون وتحلفون بها وتنذرون وتذبحون وتتركون خالقها وخالقكم، وأنتم بذلك تغيظون الله وتغضبونه وتسقطونه عليكم. أين عقولكم؟ ثم قال تعالى: وما يتبع أكثرهم، ما يتبعون إلا ظن. ما هناك من عنده علم يقيني أن عبادة لا تنفعه أو تدفع عنه مكره، والله ما عندهم. والذين يعبدون عيسى الآن ومريم والبتول واوا، هل عندهم علم بأنهم يستحقون أن يعبدوه؟ والله ما عندهم، إلا ظنون وأوهام فقط، ما هي إلا ظنون. والرسول يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث والعياذ بالله تعالى. هكذا يقول تعالى مخبرا بالواقع ما هم عليه. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو يغني شيئا من الحق، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم قال تعالى الطابع الأخير: إن الله عليم بما يفعلون وسيجزيهم بفعلهم. إذن فليتهيأوا للشقاء والعذاب الأبدي في دار الفناء، في دار الآخر، دار البقاء. هل فعلت هذه الآيات أثرا في نفوس المشركين؟ إيه والله، كم وكم وكم وكم من اهتدى وآمن. فالمجموع الذين ماتوا على الكفر لا يتجاوزون 100، وآمن الناس كلهم. بمعنى أن هذا البيان الإلهي له أثره في النفوس، اهتدى عليه كبار المشركين وطغاتهم. والآن إليكم الآيات من الكتاب لتزدادوا معرفة إن شاء الله. معنى الآيات: ما زال السياق، سياق كلامي، في حجاج المشركين وجدالهم. أين المشركون؟ في مكة، والرسول كان في مكة، والآيات نزلت أين؟ في مكة، لأن الصورة مكية. ما زال السياق في حجاج المشركين، لماذا؟ لبيان الحق لهم ودعوتهم إلى اتباعه. الحجاج لماذا هذا؟ لبيان الحق ولدعوتهم إليه، ليكملوا ويسعدوا بعد أن يصفوا ويطيبوا ويطهروا، لأن الله مولاهم، أرحم بهم من أنفسهم. أنزل كتابه وبعث رسوله لمن؟ من أجلهم، لأن ينقذهم من وهدة الباطل والشر والفساد. فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين، قل: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ أي هل يوجد من بين آلهتكم التي تعبدونها من يبدأ خلق إنسان من العدم ثم يميته ثم يعيده؟ وجوابهم معروف وهو لا يوجد لا يوجد. إذن فكيف تؤفكون أي تصرفون عن الحق بعد معرفته والإقرار به؟ كيف؟ أمر عجب. وقل لهم أيضا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ أي يوجد من آلهتكم من يهدي إلى الحق؟ والجواب لا يوجد لأنها لا تتكلم ولا تعلم. إذن فقل لهم الله يهدي إلى الحق أي بواسطة نبيه ووحيه بآياته. وقل لهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ والجواب معروف الذي يهدي إلى الحق أحق بأن يتبع ممن لا يهتدي إلا أن يهدى. إذن لما لا تتقون الله فتوحدوه وتؤمنوا برسوله وكتابه فتهتدوا وتتركوا آلهتكم التي لا تهدي إلى الحق؟ فما لكم أي أي شيء ثبت لديكم في ترك عبادة الله تعالى لعبادة غيره من هذه الأوثان والأصنام؟ كيف تحكمون؟ أي حكم هذا تحكمون به وهو اتباع من لا يهدي وترك عبادة من يهدي إلى الحق؟ وقوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن، أي إن أكثر هؤلاء المشركين لا يتبعون في عبادة أصنامهم إلا الظن، فلا يقين عندهم في أن حقا آلهة تستحق العبادة. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي إن الظن لا يكفي عن العلم ولا يغني عنه أي شيء من الإغناء أي شيء من الإغناء أبدا. والمطلوب في العقيدة العلم لا الظن، المطلوب في العقيدة العلم لا الظن. وقوله تعالى إن الله عليم بما يفعلون، هذه الجملة تحمل الوعيد الشديد لهم على إصرارهم على الباطل وعنادهم على الحق، فسيجزيهم بذلك الجزاء المناسب لظلمهم وعنادهم والعياذ بالله. أتلو عليكم الآيات، تفكروا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. واضح الآيات. لو كان المسلمون يتدارسون كتاب الله طول حياتهم كيف تصبح حالهم كالملائكة في السماء طهرا وصفا، لكن أبعدوهم عن القرآن. قالوا اسمعوا تفسير القرآن صواب خطأ، إذا فسرت آية وأصبت أنت مخطئ، إذ لا يجوز لك أن تقول في كلام الله. ومن أخطأ كفر، صواب خطأ وخطأ كفر. ماذا نصنع بالقرآن يا علمانا؟ يقرا على موتاكم واستريحوا. إلى الآن يقرؤون على الموتى، الميت يقرأ عليه القرآن يقوم يتوضأ يعني؟ لما تلعن الظالم وهو ميت يقوم ويقول توب إلى الله عز وجل؟ العجب، كيف يقرأ القرآن على ميت؟ إذن من هداية الآيات فهيا بنا نحاول أن نستنبط ما في الآيات الثلاث من هداية. أولا تأملوا تقرير التوحيد بإبطال الآلهة المزعومة حيث اعترف عابدوها بأنها لا تبدأ خلقا ولا تعيد بعد موته. بقي من يستحق العبادة: سيد عبد القادر، مولاي إدريس، الحسن، من عيسى، مريم، العزير، من محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يستحق العبادة إلا الله الخالق. تقرير التوحيد وإثباته بإبطال الآلهة المزعومة حيث أصرف أهلها عابدوها بأنها لا تبدأ خلقا ولا تعيده بعد موته، والذي لا يحيي ولا يميت كيف يعبد؟ بأي حق يسأل حتى كاسمع؟ ولا تهدي إلى الحق، والله يبدأ الخلق ثم يعيده ويهدي إلى الحق. ثانيا: إبطال الأحكام الفاسدة وعدم إقرارها ووجوب تصحيحها. من أخذنا هذا؟ فما لكم كيف تحكمون بالباطل. إذن إبطال الأحكام الفاسدة كلها تلغى، وعدم إقرارها أبدا، ووجوب تصحيحها، ويدخل في هذا كل القضايا التي يحكم بها المحاكم الإسلامية من أندونيسيا إلى الدار البيضاء. إذا لم تكن قال الله قال رسوله أحكام باطلة لا يقرون عليها. ثالثا: لا يقبل الظن في العقائد، بل لا بد من العلم اليقيني. الظن قد يقبل في بعض الفضائل، سنن، آداب، أما في العقيدة والفرائض ما في ظن. ظن ما ينفع كافر، لا بد وأن يكون إيمانه علما يقينيا بأنه لا إله إلا الله، وأن هذه العبادات شرع الله ليعبد بها لتزكية نفوس عباده واستعدادهم للكمال في الدنيا والآخرة. لا يقبل الظن في العقائد أبدا، بل لا بد من العلم اليقيني. ما تقول أنا أظن أن محمد رسول الله، كفر هذا بعينه. لا تقول أظن أننا نحيا بعد الموت، هذا كفر هذا. لا تقول أظن أنه لا إله إلا الله، كفر هذا. لا بد من اليقين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو تحرق ولو تصلب ولو تقطع. إذ البراهين والأدلة تغمر الكون كله، ما تفسح مجال للشك بحال من الأحوال. رابعا: كراهية القول بالظن والعمل به فيما بيننا، حتى في البيع والشراء، حتى في أي شيء. الظن مكروه، ما هو محبوب، ما نتعامل بالظن، لا بد من يقين وعلم. وفي الحديث: إياكم احذروا الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ما نتكلم بالظن، علمت أقول وقع كذا، علمت أقول يقع كذا، أم أظن كذا، ليس هذا بواجب ولا بجائز أبدا، لأنه إلى الكذب أقرب. وصلى الله على نبينا محمد.